فرحان أتى ضم للأحزان حزنا موجعا مرة أخرى حزيران أتى ضم للأحزان حزنا موجعا اعتلى الضجاتنا في عالم بات في ذكرى الخميني مدمعا اعتلى الضجاتنا في عالم بات في ذكرى الخميني مدمعا يا خميني عشت حيا بيننا جابدا شد یاد تو در قلب ما بار دیگه نیمه خرداد شد ناله ها در هم شد و فریاد شد بار دیگه نیمه خرداد شد ناله ها در هم شد و فریاد شد جاله خون می تراود چشم ما دل فراقت ای فروغ رهنما جاله خون می تراود چشم ما دل فراقت ای فروغ رهنما یا خمینی عشق حیم بیننا جا قدان شد یاد تو در قلب ما شد در هر شکر غیبتت بنیان کفر از هم گذر سر نزد قامتت شرمنده بود کوه بیش از سر به زیر افکنده بود کنت آدم حس ارکان العدا کنت برقا شفق ارجاء الدجا سيلا جارفا لم ينثني حطم الطاغوت أحيا المرتجى إذ غادرتنا نحو السماء في عروج قد على ثم لنا لم ينل منك الردى كلا ولا لم تزل تحيا بك أرواحنا نيمة يا خردة دقر أفروفتي كشيدي كاخذ عالم صوفتي ومصيبتني مخردادي لجار هر كشيدي سوق مياني لجار يا خميني عشت حيا بيننا يا خميني عشت حيا بيننا رابدا شد رابط لقى شد یاد تو در قلب ما